بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو تصر ولا تصر الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: وهو بالخيار ثلاثة. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تناجشوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا شرح بعض الجمل المتعلقة بهذا الحديث، ووقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تناجشوا. والنجش في لغة العرب يطلق بمعنى الاستثارة، ويطلق بمعنى الختل والخديعة، وهذا النوع من البيوع يقوم على استثارة المشتري وحثه وحضه لأخذ السلعة، وذلك عن طريق المزايدة فيها ورفع ثمنها. وهذا النوع من البيوع كان يفعل في الجاهلية، وهو من الأمور المحرمة، لأنه نوع من الغش ونوع من التدليس. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه المؤمنين، وبين أنه محرم عليهم. ولذلك اتفق العلماء رحمهم الله من حيث الجملة على تحريم النجش. وصورة النجش أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها من أجل حث وحض الغير، أو يكون بمواطأة بينه وبين البائع من أجل رفع الثمن ونفعه بذلك. وهذا هو الأصل في النجش، أنه يفعله ويشتمل فعله على الضرر والإضرار بالغير. لكن الإشكال لو أن الإنسان زاد في سلعة وهو لا يريد شراءها، ولكنه يرى أنها تستحق، كرجل رأى سيارة تعرض للبيع فقال أحدهم في سومها 10,000، فرأى أنها تستحق أكثر فقال 15، فالخمسة التي أضافها أو زادها إنما هي على سبيل النصيحة، لا يقصد بها المحاباة لصاحب السلعة، وإنما يرى أن صاحب السلعة يستحق هذا لأن السلعة تساوي هذا الثمن. وكثير من أهل العلم يمنعون من هذا، فلا يجيزون له فعل هذا، وإنما يترك الأمر للمسلمين، يرزق الله الناس بعضهم من بعض، كما قال صلى الله عليه وسلم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. ومن هنا لا يزيد في السلعة إلا وهو يرغب في شرائه، وعليه فيكون داخل في النجش إذا زاد وهو لا يرغب في شرائه. هذا عند من يقول إن هذه الصورة تدخل في النجش، لأنه ليس من حقه أن يزيد كأصل، لأن المزايدة لمن يريد الشراء وهو لا يريد الشراء، فأصبح الضابط عندهم أن يزيد في السلعة وهو لا يرغب شراءها. وعليه فإن هذا النوع من البيع مشكلته أن المشتري إذا رأى الغير يزيد في السلعة وهو يرغب في شرائها سيضطر إلى الزيادة، وقد تصل هذه المزايدة خاصة إذا كان الذي يزايد متواطئاً مع صاحب السلعة قد تصل إلى أضعاف القيمة. متى ما علم الذي يزايد ومن يفعل النجش، متى ما علم أن المشتري يريد أن يشتريها بأي ثمن، فإذا وقع أو علم أنه سيشتريها بأي ثمن وكان هناك اتفاق أو مواطأة بينه وبين البائع، فالغالب أن السلعة ترتفع ويرتفع ثمنها إلى أضعاف قيمتها، وهذا من أبلغ ما يكون من الغش والتدليس والتضييق على المسلمين في أسواقهم، لأنه لو لم يفعل ذلك لأخذ هذا الرجل السلعة بما وقف عليه السعر وبما يريد هو أو يرغب فيه، وحينئذ لا يوجد له منافس إلا بطريقة خالية من الغش، وهي التي تسمى بالطريقة الشريفة التي ليس فيها كذب ولا تدليس ولا أذية وإضرار بالغير. فإذا زاد في السلعة وهو لا يريد شراءها بمواطأة أو بدون مواطأة على الوجه الثاني فهو النجش. قالوا سمي النجش نجشا لأن الصائد إذا أراد أن يصيد الصيد فإنه يحتاج إلى تحريك الصيد واستثارته. لماذا؟ لأن الصيد إذا كان في وكره وفي مكانه أو في مأمن فإنه لا يستطيع أن يصل إليه، خاصة إذا كان معه العاديات من الكلاب المعلمة ونحوها أو كان معه جوارح الطير، فماذا يفعل؟ يستثير الصيد، لأنه بمجرد أن يتحرك يستطيع أن يقتله بالآلة إن كان عنده آلة، أو يرسل عليه الجارح من الطير أو من العوادي. وبناء على ذلك قالوا إن النجش هو مأخوذ من استثارة الصيد، يقال نجش الصيد إذا حركه واستثاره. ولما كان هذا الرجل الذي يزيد في السلعة إذا قال الذي يريد الشراء 10 فقال هو 15 فإنه يستثير الذي يرغب في السلعة، فإذا استثاره دفعه إلى أن يدفع الأكثر، وحينئذ كان نجشا من هذا الوجه أنه استثاره. أو نقول إنه مأخوذ من الخديعة والختل، لأنه خدع المشتري الذي يريد فعلا السلعة وختله بطريقة خفية، ويقول إن النجش يدور على معنى الخديعة باستتار، ولذلك هو يظهر أنه يرغب في السلعة ويبطن خلاف ذلك. وأيما كان فهذا النوع اتفق العلماء على تحريمه، وأشد ما يكون التحريم إذا كان باتفاق، لأنه إذا كان باتفاق فهو داخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لأن هذا داخل في الإثم والعدوان، لأنه يضر بأخيه المسلم ويعتدي حدود الله عز وجل ويعتدي على ماله، لأنه كان بإمكان هذا المسلم أن يشتري 10 فإذا به يعتدي عليه فيضر، يعتدي عليه في ماله فيضر به في 5 أو في 10 أو في المبلغ الذي زاده. وكذلك فيه معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه نهى عنه، والنهي يدل على التحريم. أما حكم هذا البيع فإن هذا البيع اختلف العلماء فيه على قولين. قال بعض العلماء إنه يحكم ببطلانه، وهذا هو مذهب الظاهرية وقول عند المالكية ورواية عند الحنابلة رحمة الله على الجميع، وأكثر أهل العلم رحمهم الله على أن البيع صحيح، ولكن يكون للمشتري الخيار، وهذا أشبه بخيار التدليس. وبناء على ذلك هؤلاء الذين قالوا إن النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، يستدلون بالحديث لا تناجشوا، والذين يقولون البيع صحيح وله الخيار

للباد، بقي ما يكون من السوم. نهى أن يسوم المسلم على أخيه المسلم، هذه لمفسدة دينية. ونهى أيضا هنا أن يتولى الحاضر البيع للبادي، وهذه لمفسدة ماذا؟ دنيوية. وبناء على ذلك أنت الآن حينما قال لا يبع حاضر لا يسوم، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، نهاه أن يسوم. وهذا السوم إذا سام على سوم أخيه هذا راجع إلى ماذا؟ إلى القيمة. من الذي يتضرر إذا سام الرجل على سوم أخيه؟ البائع. إذا سام الرجل على سوم أخيه فإنه حينئذ المشتري يتضرر الأول، لكن هذا متعلق بماذا؟ بالقيمة في البيع والبذل. وأيضا في النجش متعلق بماذا؟ بالقيمة، لأنها زيادة في السعر على سبيل الختل والخديعة، فنهى عنها على الوجهين، سواء وقعت على سبيل الختل والخديعة أو كانت منه بدون ختل ولا خديعة، وإنما هو لمصلحته نفسه. وهذا كله يدل على كمال الشريعة وتمامها، وأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء حقه وقدره. ولذلك قال تعالى قد جعل الله لكل شيء قدره. فإذا نهى عن محرمات ومفاسد تنوعت الأحاديث لتستوعب جميع الصورة. ما الفائدة حينما تقول مثلا أنه نهى من أجل الضرر المتعلق بالبائع والضرر المتعلق بالمشتري؟ معنى أنك تجعل هذا أصلا، فكل ضرر فيه بالبائع تقول مثل كذا، وكل ضرر يتعلق بالمشتري تقول مثل كذا، فتجعله أصلا. الأصل أي تقيس عليه غيره، وبناء على ذلك تحمل المسكوت عن على المنطوق به من جهة موافقته له واشتراكه له معه في المعنى. نعم. ولا تصر الغنم. ولا تصر الغنم، وجاء أيضا في الرواية الصحيحة الإبل والغنم، الجمع بين الإبل والغنم. التصرية هذه الجملة متعلقة بنوع من أنواع البيوع، وهذا النوع في الحقيقة مشتمل على عيب يدلس به البائع على المشتري، وهذا التدليس حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام بهذا النهي الذي ورد معنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء بالسلسلة الذهبية مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني السلسلة الذهبية في الرواية عن من؟ عن أبي هريرة، وهذا هو الأنسب أن تكون السلسلة الذهبية في كل راو بحسبه. فجاء النهي في حديث عبد الله بن عمر، وأيضا في حديث أبي هريرة معنا، وحديث عبد الله بن مسعود عند البخاري وغيره، وحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود وابن ماجه والبيهقي، كلها اشتركت في النهي عن التصرية. واختلف في مسألة الرد، حيث جاءت في الحديثين الأولين أنه يرد صاعا من تمر، وأما في الحديث الثالث في السنن فجاءت بصاع أو صاعين من قمح. وأيما كان كلها اتفقت على التحريم، لا تصر الإبل والغنم. والتصرية هي الجمع، ومنه تصرية الماء في الحوض إذا جمعه فيه، وأيضا التحفيل فيقال شاة مصراة وشاة محفلة، والحفل أصله جمع الشيء، ومنه الحفلة لاجتماع الناس فيها. وشاة محفلة يعني جمع الحليب في ضرعها. فهذا النوع من البيوع يقوم فيه البائع بحيلة يدلس فيها على الناس في حقيقة المبيع. وعندنا نحب دائما أن يكون هناك الشرح في نوع من البساطة حتى يتيسر الفهم، البعض قد لا يتيسر له فهم قضية التصرية، بل يمكن لو تقول الإبل والغنم يمكن ما يعرف إبلا ولا غنم، يعني في بعض الأحيان وبعض المجتمعات. في القديم إذا اشترى الدابة الإبل أو البقر والغنم، وإلى يومنا هذا تارة تشتريها من أجل اللحم، طيب اللحم، كأن تشتريها من أجل أن تذبحها وتضعها في الثلاجة وتأكلها، هذا من أجل ماذا؟ اللحم. وتارة لا تريد لحمها، تريد ماذا؟ حليبها، فتريد أن تبقى عندك الشاة وتحليبها، وتبقى عندك الناقة وتحليبها وترتفق بشرب حليبها. وتارة تشتري المركوب منها من أجل الركوب كالإبل، تشتري من أجل الظهر، فهناك ما يقصد به الظهر، وهناك ما يقصد به اللحم، وهناك ما يقصد به الحليب. فهذه هذا النوع من البهائم سواء الإبل، نبه بالغنم والإبل على ما بينهما وهي البقر، يدخل في هذا أيضا البقر، لكن البقر كان قليلا في جزيرة العرب. لماذا؟ لأن البقر يأكل كثيرا، ولذلك يقل وجوده في ماذا؟ في جزيرة العرب، وموجود لكن يقل وجوده، ولا يوجد إلا في الأماكن التي فيها خصب، لأنه يحتاج إلى أكل كثير. فالعرب بحكم شدة الصحراء وصعوبتها إما الإبل أو الغنم على الزوجين. الشاهد أنه إذا اشترى الشاة يشتريها بقصد ماذا؟ الحليب، فأصبحوا يدلسون في الحليب. طبعا إذا جاء وراء الشاة منتفخا ضرعها فمعنى ذلك أنها أفضل الموجود للحليب، وبناء عليه يرغب في شرائه. في القديم ليس هناك أجهزة تكشف هذا التدليس، وإذا رآها محفلة مليئة الضرع سواء من الإبل أو من الغنم أو من البقر، قال هذه هي التي تصلح لما أريد وهو الحليب. فماذا يفعلون؟ يأخذون الشاة أو الناقة ويمتنعون من حلبها يومين، ثم ينزلها اليوم الثالث إلى السوق، فإذا بالضرع ماذا؟ منتفخ، وحينئذ كأنه جمع الحليب داخل ضرعها، فهذه تصرية يعني جمع للحليب وتحفيل. فكيف يجمع الحليب؟ طبعا الشاة كلها مثلا صغير يرضع منها، فيغطون ماذا؟ الضرع، هذه طريقة. وأحيانا يضطرون إلى ربط ماذا؟ الضرع، هذه طريقة ثانية. وهناك طريقة ثالثة وهي بشعة، وأنهم يضعون الدمن أكرمكم الله فضلة الدابة حول ماذا؟ هذه ما يعرف إلا القليل، يضعونها حول ماذا؟ الحلمة التي يطفى، إذا جاء الصغير يشتم رائحة النجاسة أنف، وطبعا طاهر الروث، طاهر إذا كان من الإبل، فضلة ما يؤكل لحمه طاهرة، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم بشرب ماذا؟ بول الإبل. فالمقصود إذا شم الصغير هذا أنف، فيبقى الحليب في ماذا؟ في الضرع. فإذا بقي يومين أو ثلاثة انتفخ الضرع فرآه فرغب، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، لأنه غش، والغش لا يطابق فيه الأمر الواقع، وإنما يكون بخلاف الواقع، يعني النوع من الكذب، والكذب ما خالف الواقع، والصدق ما طابق الواقع. فهو يدلس، لهذا دلس وغش وخدع البائع المشتري. فإذا أخذت هذه الناقة أو أخذت هذه الشاة لا يكتشف العيب فيها إلا بعد ماذا؟ أن يحلبها يومين أو ثلاثة، لأنه إذا حلبها في المرأة ولا سيحلب الحليب الموجود. ثم لماذا نشرح هذا الشرح؟ لأنه يعين على بعض الاعتراضات التي ذكرها أهل العلم وبعض الأجوبة عن الاعتراضات. فهذا الذي في ضرع الشاة أو الناقة إذا حلبت اليوم الأول يأتي اليوم الثاني فيتبين حقيقة الذي يكون منها من الحليب، لأنه سيكون أقل، وحينئذ يدرك أن هذا الانتفاخ إنما كان بسبب ماذا؟ التصرية. في بعض الأحيان يحتاج إلى اليوم ماذا؟ الثالث، ولذلك وله الخيار ثلاثا، أي أنه ينتظر 3 أيام لاستحقاقه الرد بالعيب، لابد أن يجلس ماذا؟ ليكتشف حقيقتها، وبناء على ذلك ليس خيارا على الفور، بمعنى أنه من أول يوم أو أول استعمال، لأنه لا يمكن أن يعرف حقيقة هذه الشاة أو هذه الناقة إلا إذا حلبها 3 أيام. فهذا وجه كونه يعطي الخيار ماذا؟ 3. فإذا حلبها وتبينت حقيقتها، فحينئذ للعلماء في هذا الأمر قولان. القول الأول يقول إنه إذا ثبت أنه دلس عليه بالتصرية وأن الناقة أو الشاة كانت محفلة أو كانت مصرات، فإننا نخير من اشتراها بين أمرين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها وقال لا أريد البيع أريد مالي ردها وصاعا من تمر. ردها وصاعا من تمر، ردها لأنها عين المبيع، وصاعا من تمر مقابل ماذا؟ الحليب الذي شربه. الإشكال طبعا الآن من حيث الأصل عرفنا جمهور العلماء المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية، أهل الحديث، كلهم على العمل بهذه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه المسألة حتى نتصور أقوال العلماء، عندنا تدليس وعندنا ضمان لحق البائع، فهذا التدليس مبني على وجود تصرية، وثانيا هذه التصرية إذا تبينت واكتشفها المشتري يعطى الحق في ماذا؟ أن يختار أحد الأمرين. إن رضيها قال خلاص أنا راضي، لأنه في بعض الأحيان تريد الشاة أو الناقة أو البقرة للحليب وتكون محفلة وتكون مصراة، فإذا تبينت على حقيقتها، تبينت أنها فعلا ذات حليب لكنها ليست بالشكل الذي رأيته، لكنها بالنسبة لها في وضعها أنا راض بها لأنني قد لا أجد مثلها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها قال لا ما أريد أريد مالي، لأنه في بعض الأحيان تصر أكثر من يوم وتكون ضرر، يعني يخرج الحليب قليلا جدا ويكون الغش فيها مضرا به، فيقول ما أريدها. إذا قال ما أريدها أصبح عندنا أمران: هو اشترى شاة ومعها حليبها، فإذا أراد أن يردها ينبغي أن يرد الشاة مع الحليب، الحليب ما هو موجود، وبناء على ذلك يرد ماذا؟ البدل. إذا قلت يرد البدل معناه نوع من الضمان، نوع من الضمان لماذا؟ لشيء متلف، وهذا نمهد به لاعتراضات العلماء. إذن عندنا رد السلعة وضمان الحليب الذي شربه. كلام العلماء الآن في قضية الرد، أن يرد مع الشاة ماذا؟ الصاع من التمر، وبناء ذلك خالف في هذا الحديث الحنفية رحمهم الله، فقالوا هذا الحديث خبر آحاد مخالف للأصول، خبر آحاد لأنه لم يأتي قطعيا في ثبوته متواترا ولا مشهورا، لذلك نقول هذا خبر آحاد، وأخبار الآحاد لا يعمل بها إذا خالفت الأصول عندهم، وهذا طبعا مذهبهم. وهذا طبعا إذا أردنا أن نتكلم عن مسألة أخبار الآحاد وردها، هذه مسألة أصولية ولها مجال آخر، لكن الذي يهمنا الآن أنهم اعتذروا عن الحديث بأصل قرروه ورأوه أن خبر الآحاد إذا خالف الأصول يرد. في الأصل لا يجوز لأحد أن يرد سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لما كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله في العراق وكان يكثر في العراق الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر الكذب. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليس عنده تفرغ أو عناية بمسألة دراسة الأسانيد ومعرفة صحيحها من ضعيفها، فكان إذا جاءه الخبر يلتزم بالأصول، إذا جاءته المسألة يعرضها على النصوص ماذا؟ الموجودة في القرآن والسنة، طبعا السنة التي تفيد العلم، ويقرر الأصل ويمشي على هذا الأصل. فإن جاء شيء يخالفه بطريق الآحاد يشك في ماذا؟ الأصل عنده موجب له اليقين، لأن الأصل لا يقول العلماء الأصل إلا إذا اجتمعت عليه الأدلة القوية، قوية في ثبوتها، القوية في دلالتها، ما يثبت الأصل بالمحتملات، ما عندهم شيء يكون الأصل بالمحتمل. يعني مثلا عندنا هنا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أصل في صحة البيع واعتباره، ما نحكم بفساده ولا نحكم بأن المشتري له حق الرد والفسخ، ما دام أن الأصل عنده أنه يجب على البائع أن يفي، أخطأ يقول يتحمل الإثم، هذا طبعا مسلك لهم. لكن السنة لما جاءت جاءت بالأحاديث الصحيحة، لا يلتفت إلى تقعيد العلماء، تقعيد هذا شيء نظري مخالف للأصل، أننا ملزمون شرعا، أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. إذا اتضحت السنة واتضح الدليل من الكتاب والسنة ليس لك عذر أمام الله عز وجل، ما تقول فلان يقول وعلام فلان أبدا، تمضي هذا الدليل يدل على كذا تمشي. إذا لقيت ربك قالك لماذا تعتقد هذا، تقول قلت في كتابك أو بلغنا بما صح عن رسولك صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ملزم بالعمل بهذا الوحي، وما آتاكم الرسول فخذوه. فالأصل العلماء الأولون نعتذر لهم في الحقيقة، يعتذر كثير منهم بعدم بلوغ النص، بعدم صحة النص عنده، ولذلك الإمام أحمد قعد هذا الأصل، قال لعل مالكا لم يبلغه حديث أبي رافع، ما قال والله يمكن مالك عنده أصول وعنده فروع، لا، لعل مالكا لم يبلغه حديث، لأن الظن أن الإمام مالك إذا بلغه الحديث ماذا يعمل؟ يعمل به. والظن للإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة في صلاة العشاء المغرب بعد الدفع والإفاضة من عرفات يقول لا تصلى إلا في مزدلفة ولو وصل بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة أمامك، متمسك بالسنة. ولا يمكن أن يسمى فقيه، يسميهم العلماء الأعلام، الشيخ الإسلام يقول رفع الملام على الأئمة الأعلام، لا يمكن أن يوصفوا أئمة ولا أعلام إذا كانوا يردون سنة. ولا يجامل العلماء، ما يجاملون أحدا يعبث بالدين يرد الدين بالهوى ولا بالآراء. لكن هذا الأصل مثل ما ذكرنا أن الأولين كان عندهم معذرة بعدم بلوغ النص، فجاء من بعدهم من الأتباع وأصبح يصر على رجحان قول إمامه، فيجعل ماذا؟ الردود على النصوص، ويتكلف في ردوده، ومن هنا نشأ ماذا؟ التعصب الممقوت الذي جرى كثيرا من الناس إلى رد السنن ومحاولة التلبيس بالآراء والاجتهادات الفاسدة. أبدا، نحن ملزمون باتباع ماذا؟ الوحي، وأننا نتبع ما أنزل على رسوله، نتبع ما أنزل إليك من ربك، فنحن مأمورون بهذا. فالمقصود أن الأصول هذه عندهم أن هذا الحديث من حيث الأصل عند العلماء كلهم متفقون. لو أن شخصا أتلف شيئا لشخص فإنه إذا أتلفه يجب عليه، طبعا إذا كان هذا الشيء المتلف يمكن رده، استصلاحه ورده لصاحبه وجب رده، تقول ضمنه بعينه، ضمنه بماذا؟ بعينه، أخذ منه سيارة وأتلف منها جزء، أو أخذ منه أي شيء من الأموال، فلما أخذه إن أتلفه أو أضر به وأمكنه أن يرده على حالته الأولى وجب عليه أن يرد ماذا؟ عين الشيء الذي أخذه، لأن هذا هو الأساس. لماذا؟ لأن الملكية متعلقة بالعين، وهذا هو الفقه في شرع الله. ولذلك لما قضى سليمان داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، قال داود نظر فوجد قيمة الزرع الذي أتلف تساوي قيمة الغنم، فأمر بماذا؟ أمر صاحب الزرع أن يأخذ الغنم، لكن سليمان قال لو كان الأمر إلي لقضيت بغير هذا، أن أقضي أن صاحب الغنم يأخذ الزرع فيرده كما كان، وينتفع صاحب الزرع بغنمه، فإذا رده كما كان رجع صاحب المال وهو الزرع إلى زرعه ورجع صاحب الغنم. فقال الله ففهمناها، لماذا؟ لأنه أبقى اليد والملك. فلو أن شخصا جاء وأتلف جزء من السيارة يمكن استصلاحه، فقال صاحب السيارة أنا ما أريده، يعطيني قيمة سيارتي، نقول ليس لك ذلك. لو أخذ السيارة واغتصبها منه ثم قال أنا ما أريد يرد لي سيارتي، يرد لي قيمة سيارتي، نقول أبدا ليس لك ذلك، ما دام عين السيارة موجودة يرد لك ماذا؟ عين السيارة. لكن لو عطل السيارة بالكلية، تعطلت منافعه، أو أتلفها بالكلية، شخص مثلا أتلف لشخص داره أو ثوبه أو حذاءه أو أي شيء مما يملكه أتلفه بالكلية، فإذا أتلفه تقول ننتقل إلى مثله، مثل السيارة، نقول له ائت بسيارة مثل صفات السيارة التي أتلفتها، لأنه لا يمكن رد العين فينتقل إلى ماذا؟ إلى المثل. طيب لو أن هذا المثل غير موجود، لم يتيسر وجود مثله، حينئذ نقول تقوم السلعة المتلفة وينظر كم قيمتها بالذهب والفضة فيدفع له تلك القيمة، يسأل أهل الخبرة والمعرفة فيقولون قيمتها 100 فيجب عليها أن يدفع له 100، قيمتها 200 يجب عليها أن يدفع 200. إذن عندنا ضمان بالعين الدرجة الأولى، والضمان أن يرد عين المغصوب ويضمن له عين المغصوب، أو يضمن له مثله إذا تعذر العين، أو يضمن له ماذا؟ قيمته إذا تعذر العين والمثل. هنا أمره علي أمر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يقول الحنفي لم يأمرنا برد العين، لأنه الحليب كان المفروض أنه لما حلب الحليب يحتفظ به، فإذا احتفظ به ووجدها مصرة فحينئذ يرد الحليب. طيب الحليب ما هو موجود، كان المفروض أن ننظر إلى مثل الحليب فنقول يرد بقدر ما حلب، الذي احتلبه من الشاة يرد مثله، حلب لترا من الحليب يرد ماذا؟ لترا، لترين، لترين، وهكذا. طيب إذا لم يمكنه لا عين الحليب ولا مثل الحليب، كان المنبغي أن نقدر قيمة الحليب ونقول له ادفع قيمة الحليب الذي كان موجودا في الشاة حينما اشتريت. وبناء على ذلك قالوا هذا الحديث يخالف الأصول، الأصول في ماذا؟ في الضمان، حيث لم يضمن أمره بالضمان بغير العين مع وجود الحليب، وبغير المثل مع وجود مثل الحليب، وبغير القيمة مع وجود الذهب والفضة. فإذا هذا الضمان ليس بعيني ولا مثلي ولا قيمي، فهو مخالف لماذا؟ للأصول. كلنا نحن متفقون على أننا إذا أردنا أن نضمن نعرف من الشريعة ونجد من نصوص الشريعة أننا نضمن عين الشيء، فإن تعذر فمثله، فإن تعذر فقيمته. أنتم توافقون، الجمهور توافقون وتقررون هذا مثلا في باب الغصب، كلنا نسير على هذا. هذا الحديث خرج عن هذا الأصل، فلا هو ضمان بعيني ولا مثلي ولا قيم، فهو حديث مخالف للأصول، نعتذر عن قبوله ونبقى على ماذا؟ على الأصول. ما الجواب؟ الجواب أن يقال إن الحليب الذي أخذه المشتري لم يبقى بعينه على حقيقته، لأنه إذا احتلبه لابد أن ينتظر اليوم الثاني حتى يكتشف حقيقة التصري، فحينئذ تزول صفات الحليب، فمن جودة إلى أردأ، وحينئذ لا يمكن أن يضمن عين الحليب، لأنه مختلف الصفة عن الحليب وقت الحل، لأن مضي المدة والفترة هذه وقد يفسد، فكيف تقول أنه يضمن بعينه والعين متعذر؟ متعذر في المماثلة، إنما يضمن بالعين إذا كان ذلك بعينه مثلا في الصفة والقدر. قالوا القدر من أين جئتم به؟ قالوا لأنه لما اشترى الشاة وتحول بها إلى بيته، فإنه ما بين وقت الشراء قبل الشراء كان الحليب لمن؟ للبائع. بعد الشراء وقبض الشاة يكون الحليب لمن؟ للمشتري. فترة هذه سيوجد فيها حليب زائد عن الحليب الأول، وإذا كان كذلك فمعنى ذلك أن قدر الحليب معلوم ولا مجهول؟ اختلط الثاني بالأول، فإذا تغيرت الصفات وتغير ماذا؟ القدر، فتعذر العين، فتعذر أن يرد ماذا؟ العين. الأمر الثاني، إذا قررنا هذا يتسق بعده ما قالوه يضمن بالمثل. لماذا؟ لأنه قالوا طيب نسامحكم في قضية العين، ما يضمن بالعين، لماذا لم يضمن ويذهب ويأتي بحليب مثل حليب؟ هذا حليب شاة، يأتي بحليب شاة، أما صاع تمر هذا ليس بحليب. قالوا يأتي بحليب شاة مثل حليب في القدر، إذا حلب لترا يأتي بلتر. قالوا لهم كذلك، أنتم أولا توافقوننا أن صفة الحليب ستتغير، ثانيا قدره مجهول لأنه اختلط الأول بالثاني، فلا يمكن أن يحصل العدل وأن تتحقق المماثلة، لأن القدر ماذا؟ مجهول. وإذا كان القدر مجهول كيف يضمن بالمثل؟ يضمن بالمثل إذا اتحد ماذا؟ أمران، يضمن بالمثل، هذا قاعدة تجعل عندك أو ضابط، يضمن بالمثل إذا ماذا؟ اتحدت الصفة واتحد ماذا؟ القدر. لا يمكن هنا اتحاد الصفة واتحاد القدر. الأمر الثالث، قلتم إنه يضمن بماذا؟ بالقيمة. طيب لا ترد العين ولا ترد المثل، لماذا لم ترد قيمة؟ يقدر الحليب لما احتلبه الرجل كم احتلب، ثم نقول مثلا لتران، كم قيمة اللترين في ماذا؟ في السوق، قيمتهما 10 ريالات، كان المنبغي نقل ب10 دراهم أو يقول بقيمة الحليب. قالوا كذلك، لأن القيمة تتوقف على ماذا؟ على الصفة، والصفة غير منضبطة والقدر غير منضبط، تتوقف على القدر والصفة، وكل منهما غير منضبط، لا القدر منضبط ولا الصفة ثابتة. وعليه فإنه تعذر الضمان بماذا؟ بالعين، وتعذر الضمان بالمثل، وتعذر الضمان بماذا؟ بالقيمة. ثم ردوا عليهم من وجه آخر وقالوا لهم، أنتم تقولون هذا حديث آحاد يخالف الأصول. نقول لكم هذا الحديث هو أصل بعينه، هذا الحديث إذا ثبتت السنة بأمر، بل إذا ثبت في الشرع أمر ودلت عليه الأدلة فهو أصل بذاته، إذا خرج عن غيره يعتبر له أصل، هذا صحيح. قالوا أبدا لا يمكن هذا. قالوا لهم نضرب لكم مثالا، حينما يعتدي المعتدي خطأ، حينما يخطئ الرجل ويضرب بطن امرأة فيسقط جنينها، بماذا يكون الضمان؟ بغرة وليدة أو أمة أو عبد. هذه الوليدة هي في الحقيقة، أولا قالوا إن الشريعة لما تعذر عندنا أن نضمن بالعين ونضمن بالقيمة وبالمثل وبالقيمة، رجعنا إلى تقدير شرعي، هذا معنى قوله أصل بذاته، مثل الغرة في ماذا؟ في الخطأ، في إذا اعتدي عليها الغرة ضمانا لخطأ قتل الجنين، فإنها ليست بعين المضمون ولا بمثله ولا قيمة له. لماذا؟ لأن الجنين غائب، مجهول الصفات ومجهول الجنس، ولذلك نقول في هذه الحالة هذا أصل في الشريعة، أنه إذا تعذر وجود التقدير وانضباطه يرجع إلى التقدير ماذا؟ لأنه هذا تقدير عرفي وتقدير شرعي، فالشرع جعل هذا أصلا بعينه. ألستم تقولون بهذا؟ قالوا بلى. قال إذن يلزم حيث الأصل. ثانيا، حينما يعتدي المعتدي أو يخطئ المخطئ في الأصل، إذا أخطأ المخطئ نجد أن الشريعة تلزمه بالضمان، وهذا الضمان تجعله على خلاف الأصل وتقرره أصلا، لأن نحن الآن خرجنا من قضية أن يضمن بالمثل وهذا وقررناه أصلا قائما برأسه. نخرج إلى المنهج أنه عهدنا من الشريعة أنها تجعل التقديرات التي لها أصولا ثابتة، وهي ليست بمثل ولا بعين. أين هذا؟ نجد هذا في قضية الضمان، حينما يقتل الشخص غيره خطأ، من الذي يتحمل الدية؟ العاقلة. الأصل أن الجناية على الشخص، والأصول كما تقول ولا تزر وازرة وزرة أخرى. ما ذنب العاقلة؟ لم يقتلوا ولم يشهدوا ولم يعينوا، فتوجب الشريعة ضمان الخطأ فوق الثلث على من؟ على العاقل. أنتم تقولون بهذا وتقررونه، هل هذا أصل عندكم أو لا؟ قالوا أصل. من أين؟ من السنة. إذن أنتم ضمنتم بخلاف ماذا؟ الأصل، وجعلتموها أصلا. هذا من هذا، مثل ما أنكم ضمنتم هنا أيضا. ثانيا، أنتم تقولون المثلية، الشريعة نفسها حينما يقتل الشخص خطأ الدية كم؟ 100 من الإبل. لم نضمن بالمثل ولم نضمن بالقيمة، وضمننا بالإبل التي ليست من جنس الآدمي من حيث الأصل. إذن جعلتموه أصلا، وجعلتم التقريب الدية 100 من الإبل، أين أنتم من الأصول حينما تقولون؟ فهذه كلها نخرج منها بقاعدة، وهي أنه ما دام ثبت بها الشرع وثبتت بها السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تردوها، اجعلوها أصلا برأسها، ولا تعترضوا على ما ورد في الشرع وصح وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم ستجدون أنفسكم بأنفسكم تقبلون ذلك وأكثر. وعليه فليس هناك إيراد على هذه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من جهة السند، لأنها في أعلى درجات الصحة، متفق عليه، حديث متفق عليه وثابت، وثابت بالسلسلة الذهبية، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، نجوم وشموس من أئمة الهدى رحمهم الله برحمته الواسعة. فهؤلاء ثبت بهم الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف نرده؟ لا عذر لنا عند الله. إذن قولهم إنه مخالف للأصول غير وارد، لا من جهة النظر ولا من جهة منهج الشرع. أن وجدنا الآن جزاء الصيد، إذا قتل صيدا فإنه ينظر إلى ماذا؟ مثله من بهيمة الأنعام، ليس مثله من نفس ماذا؟ إذا ضمن بغيره، فنقول اتفق الصيد مع بهيمة الأنعام في جنس ماذا؟ كون كل منهما حيوانا. كذلك أيضا هنا هذا مطعوم، إذا قلنا أن الشراب مطعوم ومن لم يطعمه فإنه مني، لأن الماء مشروب، ولذلك عند الشافعية يجري الربا في الماء لأنه طعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في زمزم إنها طعامه طعم. فنقول الحليب مشروب والتمر ماذا؟ مأكول. المشروب هذا مطعوم وهذا مطعوم، كل منهما من جنس الطعام. كما أنك في جزاء الصيد، والحنفي يقرر هذا على نص الآية الكريمة. إذن إذا قالنا هذه أصول بنص الآية، نقول هذا الأصل الذي أوجبه الشرع في جزاء الصيد هو ضمان، وجعل أصلا بذاته، لكنه ليس بعين المضمون ولا مثليه ولا قيمة له، فجعل العدل من بهيمة الأنعام بمثابة القيمة للمقتول من الصيد، وجعل العدل من جعل الصاع من التمر ضمانا للمشروب من الحليب. وبهذا يترجح قول العلماء الجمهور من العلماء رحمهم الله الذين يقولون إن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أصل في ضمان هذا النوع من المتلفات. وفقه الحديث دل هذا الحديث على خيار العيب، وذلك أن التصرية تعتبر عيبا من العيوب في السلعة، ولما كانت عيبا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم بها الخيار فقال: فهو بخير النظرين، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها. فأثبت الخيار بسبب وجود العيب، فصار هذا الحديث أصلا في رد المبيعات إذا وجد بها العيب. لكن في قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ابتاعها فهو بخير، لا تصر الغنم في الرواية عند الغنم، في رواية الإبل والغنم، ومن ابتاعها فهو بخير، لا تصر الإبل والغنم. لاحظ التصرية وقعت قبل عقد البيع ولا أثناء عقد البيع أو بعد عقد البيع؟ وقعت قبل. إذن تستنبط من هذا شرطا أنه يشترط في العيوب المؤثرة في البيع أن تكون موجودة في السلعة قبل أو أثناء العقد، هذا أول أمر. ثانيا: فمن ابتاعها، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين. فمن ابتاعها في تقدير هنا، أنه قال لا تصر، ففهمنا أن هناك غش، فلما قال فمن ابتاعها يعني ابتاع هذا الشيء ماذا؟ المعيب. المقدر هنا فوجدها، يعني إيش؟ مصراتا، فوجدها مصرات، يعني ثبت وجود العيب فيها. إذن عندنا يشترط أن يكون ماذا؟ العيب موجودا. ثانيا: أن يكون العيب مؤثرا، يكون العيب ماذا؟ مؤثرا، لأن هناك عيوب يسيرة جدا. يعني شخص مثلا لو فرضنا في زمانه اشترى سيارة فوجد خدشا يسيرا في السيارة، لكن ما هي غالية السيارة، السيارات الغالية مثلا هذا الخدش يصلح بأموال طائلة، يعني أموال كبيرة، لكن وجد شيئا يسيرا من خدش، هذا لا يعتبر عيب. العيب اليسير هذا غير، يسمون العيب غير المؤثر. إذن يشترط في العيب أن يكون ماذا؟ أن يكون مؤثر. فمن ابتاعها فوجدها يشترط أن يكون المشتري غير عالم بالعيب، لأنه ما وجدها إلا بعد ماذا؟ أن احتلبها الأيام التي يتبين له فيها الغش الموجود فيها. إذن عندنا أن يكون العيب مؤثرا، وأن يكون موجودا في السلعة، وأن يكون المشتري غير عالم به. هذه كلها شروط ماذا؟ معتبرة. فإذا كان العيب غير مؤثر فحينئذ لا يحكم بالخيار، وإذا كان المشتري يعلم بالعيب، قال أنا أخبرته أن هذه السيارة فيها عيب كذا وكذا، فإذا قامت البينة بصدقه أو سئل فأقر، فحينئذ سقط حقه في ماذا؟ في الخيار. وثالثا: أن يكون العيب موجودا قبل العقد. فلو أن العيب طرأ بعد العقد، طرأ في ملك من؟ المشتري بعد القبض، فحينئذ من الذي يضمن؟ المشتري، ولا يجب الرد. إذن لأنه هناك القبض، القبض إذا قبضت السلعة انتقل الضمان إلى من؟ إلى المشتري. ولذلك يقولون في هذه الحالة يكون الضمان على المشتري، حتى لو أنك مثلا جئت، لكن قبل القبض لو جئت إلى بقالة وقلت لشخص بكم هذه العلبة مثلا من الجبن أو من الزيتون، قال هذه موجودة في زجاج، قلت له بكم؟ قال بعشرة. قلت تأخذها بعشرة؟ قال قبلت. أنزلها، فلما أنزلها سقطت من يده، تم البيع، قال أنا أقبلها بعشرة لكن سقطت، يكون ضمانها على من؟ على البائع، لأنه لم يقبضها المشتري، ولا زال خيار ماذا؟ المجلس. ولذلك ما ينتقل الضمان إلى المشتري إلا بعد ماذا؟ قبض السلعة. أما قبل قبضها فإنه لا ينتقل فيما يشترط فيه ماذا؟ التقابض. وهذا سيأتي إن شاء الله في اشتراط التقابض قبل البيع. من حيث الأصل لا بد أن يكون هذا العيب موجودا في السلعة قبل العقد. وإذا كان قبل العقد فهو في ملك من؟ البائع. وحينئذ الغنم بالغرم والغرم بالغنم، فكما أنه يأخذ ربحها يضمن خسارتها. ولو ادعى البائع أنه لا يعلم العيب وثبت أنه كان موجودا لا ينفع، يعلم أو ما يعلم، هذا العلم وعدم العلم يرجع إلى مسألة التأثيم، أنه آثم أو أنه يريد الضرر بأخي المسلم، لكن ما يؤثر في ماذا؟ في المالية. العيب الشرط الثاني قضية يكون العيب مؤثرا. العيب في الحقيقة الذي نتكلم عن هنا العيب الذي ينقص المالية نقصانا مؤثرا. ولذلك العيب في لغة العرب أصله النقص، عابه إذا انتقصه. وأما في البيع هنا المراد به نقصان المالية نقصانا مؤثرا، لأنه قلنا هناك نقصان غير مؤثر. وقد تتعطل منافع المبيع بوجود العيب. أنت حينما تشتري دابة، كما في القديم تشتري دابة تريد أن تركبها فتجدها لا تمشي، لا تطيق أن يركب عليها أحد ولا أن يحمل عليها أحد، هذا عيب، لأنه يؤثر في المقصود من المبيع وهو الركوب والارتفاق بها، هذا عيب مؤثر. وبناء على ذلك لا بد أن يكون العيب مؤثرا. في بعض يفرق ما بين العيوب الأصلية اللي هي موجبة لنقصان المالية والعيوب التي هي عيوب كمالات. عيوب ماذا؟ كمالات. نريد أن نتوسع قليلا في هذا الأمر. في بعض الأحيان تستحق الرد بعيب من الكمالات لكن بماذا؟ بالشرط. عيوب الكمالات تستحقها بالشرط. أما إذا كان أو يكون مثلا في العرف، أنت مثلا اشتريت دارا وهذه الدار وجدتها بدون كهرباء وبدون ماء، العرف جرى بماذا؟ بأنها تكون الدار فيها الكهرباء وفيها الماء. إن كان الذي باعك قال لك أنا لم أنتهي من البناء ومثل ما يقولون أريد أن أشطب، فأنت تعلم أن الذي يشطب لا يكون عنده ماذا؟ هذه الأشياء. فحينئذ يكون عندك علم بوجود ماذا؟ بعدم وجود هذا الكمال. لكن لو جرى العرف قال أنا أبيعك عمارة، أبيعك فيلا وأطلق، فإن هذا في المدن يكون بماذا؟ بهذا الشيء، هو كمال لكنه ماذا؟ يستحق بالعرف. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. طيب لو كانت الدار خارج المدينة في القرى والهجر، وكانت هذه القرى والهجر من عادة لا يكون فيها هذا، نقول ليس بماذا؟ ليس بعيب، إنما يستحق بماذا؟ بالشرط. وهذا إن شاء الله سنفصل فيه في مسألة خيار العيب. خيار العيب من الخيارات المهمة في عقد البيع، وبإذن الله عز وجل سنتكلم على دليل مشروعية الرد به والشروط المعتبرة لإثباته والخيارات المنبنية عليه، وبإذن الله سيكون هذا إن شاء الله في الغد. كم بقي لنا؟ نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع ومسلمون أسلمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم المسلمين، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سان يقول: عندي مال من فاعل خير لعلاج أخي، وبحمد الله تم علاج أخي وبقي المال عندي، فهل يجوز لي أن أتصرف به بأن أعطيه الأهل جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا أخذت من أحد مالا من أجل أن يكون في غرض ومصلحة، فالمنبغي عليك أن تصرف هذا المال